قال مالك: والأمر عندنا في الذي يحفر البئر على الطريق أو يربط الدابة أو يصنع أشبه هذا على طريق المسلمين، أن ما صنع من ذلك مما لا يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين فهو ضامن لما أصيب في ذلك من جرح أو غيره. تفصيل: من حفر بئرا في طريق المسلمين هل له حق أن يفعل ذلك؟ ده من أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. فإذا حفر بئرا في تابلة المسلمين العامة، أي الطريق المطروق يطرق بالأقدام، بخلاف ما إذا كانت فلات والجادة من هناك وحفر البئر هنا للسابلة وابن السبيل لا شيء، لكن طريق معهود للناس فيأتي على حافة الطريق أو في وسطه ويحفر بئرا. هذا الذي حفر البئر في طريق المسلمين له حق في ذلك ولا معتدي؟ معتد. فلما كان معتديا بحفر البئر كان ضامنا لما يترتب باعتدائه. لو انه حفره في بستانه داخل بيته بجوار جداره في حما بيته فيما له حق في احتفار البئر، يكون معتدي؟ ما هو معتدي. اذا نرجع في البئر وفي العجماء، ان كان تسبب في هذا العمل ونشأ عنه مضرة فهو ضامن، وان لم يتسبب فلا شيء. فكذلك يعطف مالك العجماء على البئر اذا اوقفها في غير موقف عادي، اوقفها في طريق المسلمين الضيق وهو يعلم من عادتها شيء، فاذا جنت جناية فهو ضامن، لكن في مكان ميدان في مناخة في فلات فليس ضامنا في شيء. نعم. فما كان من ذلك عقله دون ثلث الدية فهو من ماله خاصة. ماذا نضمنه؟ لأنه معتدي. كيف تكون كيف يكون العاقل؟ على ما تقدم هناك، إن كانت الجناية الثلث فأقل فهو على إيش؟ أقل من الثلث عند مالك فهو في ماله، وإن كان الثلث فما فوق فهو على العاقلة، سواء كان من جناية العجماء أو كان من جناية إيش؟ البئر الذي احتفره. هنا ايش موقف؟ ويمكن يسمعنا امين العاصمة او امين المدينة او رؤساء البلديات، ولهم الحق في ان من يأتي ويحفر البيارة في الطريق العام للمسلمين ان كان بدون اذن من البلدية فهو متعدي، ان كان باذن من المسؤولين ولم يتحرز، ان سمحت له لضرورة عمل التصريف فينبغي عليه ان يعمل من التحفظات ما تضمن سلامة المارة ليلا او نهارا، شاة او انسانا، مبصرا او كفيفا، وذلك بوضع السياج حول تلك الحفرة بحيث يرد من اراد او جاء ليسقط فيها، فان لم يفعل ذلك فهو ضامن. واخذ من ايش؟ حفر البئر في غير ما يملك تعديا، والطريق للمسلمين وحق الطريق امر كثير، كما لا يجوز له ان يخرج دكانا اي دكة في طريق المسلمين الضيق وعلى البلدية ان تزيله، لانه يتحجر ما لا يملك، بخلاف ما كان في العلو من بلكون او من ميزاب فانه لا يضر ولا يضيق على احد. اذا حفر البئر فيما لا يملك، ومثله كذلك ما يحتاج اليه في المدن من بيارة او من اصلاح، بل ذهب الحنابلة الى اكثر من ذلك. من جاء بمتاع، جاء بحطب، جاء بخشب، جاء بحجارة ووضعها في الطريق ولم يترك للمارة سبيل او ضيق عليهم، فجاء كفيف، جاء احد في الليل وعثر فيها وعطب فهو ضامن. بل قالوا من يلقي قشر الموز او ماء الصابون في الطريق فتزلق رجل انسان او دابة فيعطب فالذي يفعل ضامن. اذا كل من تسبب في ايذاء بغير حق من عنده فهو ضامن في ذلك. وكله مأخوذ من ايش؟ حفر البئر فيما لا يملك في طريق المسلمين. وهناك الحديث إماطة الأذى عن الطريق، هذا ما أماط الأذى، هذا جاب الأذى وحطه، فهو متسبب في تلك الجناية فيكون ضامنا. وعلى النسبة المتقدمة الثلث فأقل في ماله، الثلث فأكثر عند مالك في إيه؟ على العاقلة، والله تعالى أعلم. يقول الأخ كما قلتم أن العاقلة لا تحمل عمدا، هذا الذي حفر البيارة هل تعمد قتل أحد؟ إيش يقول المهندس؟ ما تعمد، إذا العمد ممنوع، لا ترجع لا تروح واصل. لو قدر بأنه حفر الحفرة ليقتل إنسانا يعلم أنه يمر من هنا، يعلم بأن إنسان ينقضي عمله الساعة الفلانية من الليل ويأتي مارا بهذا الطريق، فحفر الحفرة قصدا ليسقط فيها ويموت، ايش تقولهم؟ ها؟ صار هنا ايش؟ عمد. اذا ثبت ذلك فهو متسبب في قتله يقتل. لكن اذا حفر الحفرة في النهار وجاء لقتل انسان فعلا وجاء المراد قتله ووقف على الحفرة قال والله فلان هذا مكار، فلان هذا خادع غادر، لكن الحمد لله شفتها، فجاء شخص اخر ودفعه اسقطه في الحفرة فمات، من الذي يقتل، الحافر ولا الدافع؟ ها؟ هنا كما يقولون تأتي السببية والمباشرة، اذا اجتمع متسبب ومباشر فالجناية على المباشر. اللي حفر حفر لكن ما حصل شيء، والذي باشر القتل هو الذي دفع، الحافر يعزر والدافع يقتل لأنه قصد قتله عمدا. جزاك الله خيرا مهندس. نعم. وما بلغ الثلث فصاعدا فهو على العاقلة، وما صنع من ذلك مما يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين فلا ضمان عليه فيه ولا غرم. من صنع ما يجوز له أن يصنعه في طريق المسلمين، حفر البيارة للتصريف يجوز له ولا لا؟ يجوز، والمسؤولين أذنوا له. نعم. هل عمل احتياط عنده؟ نعم. إذا عمل احتياط بالشبك أو كذا، جاء إنسان ودفع هذا الشبك، جاء إنسان بسيارة والشبك الموجود يرد الرجل، فجاء بسيارة ودفعها وكسرها وسقط بسيارته، من المعتدي؟ صاحب السيارة. هذا فعل شيئا له أن يفعله ومأذون له فيه وعمل الاحتياط. طيب شيء ثاني، البلدية أذنت له وحفر والطريق عام وتمر به السيارات، فقام في سقف البيارة وسقفها بالخشب وبالجريد وبالطين وباللي هو، جاءت سيارة تويوتا صغيرة متعدية وسقطت، من المسؤول؟ ها يا جماعة ولا مالكم شغل؟ الحافر، لأنه فرط. وقد تتحمل البلدية مسؤولية إذا كانت مشرفة وموافقة على هذا، يجب أن يكون السقف من القوة بحيث يتحمل مظنة ما يمر عليها، قد تكون سيارة محملة، قد يكون دراكتر، قد إلى آخره. ما دام أذن له في طريق المسلمين فيجب أن يعمل الوقاية اللازمة لضمان السلامة. ومن ذلك البئر يحفرها الرجل للمطر، والدابة ينزل عنها الرجل للحاجة فيقفها على الطريق، فليس على أحد في هذا غرم. كذلك البئر يحفرها الرجل للمطر، هذه من كما يقولون من عوامل الحصول على الماء. يكون الإنسان في الخلاء أو في صحراء أو في قرية والماء بعيد أو غير عذب، فيحفر بجوار بيته ما يسمى صهريجة، ويعمق ويوسع في حمى بيت، ويجعل مجرى الماء أو مصب الماء في السطح على هذا الصهريج. اللي راح أبى يشوف هذا بكثرة، السودة وما حولها، سقف البيت كما يقولون منظف بالإسمنت، وتوجه المرازيب على صهريج بجانب البيت، والامطار كما تعلمون مستمرة هناك، فيظل ويركب دينامو على ذاك الصهريج، فيظل طول السنة يتمون بالماء من ما ينزل من المطر على سطح البيت ويتحول على هذا الصهريج. ففعل انسان ذلك وله الحق في هذا، بئر بجوار بيته يجمع فيه ماء المطر، فجاء انسان وتعدى وسقط فيه، صاحب البيت لا شيء عليه. اوقف الدابة في موقف محل اجتماع، والعادة ان توقف الدواب هناك، لا شيء عليه. وقبل ان ننتقل عن موضوع الدابة، هل الان هناك دواب كما كان في السابق ولا جاء ادباب؟ وما من دابة في الارض، الدابة التي تدب، السيارة تدب، ولا حركة السيارة ادباب وليس دبيبا؟ هذه مناظرة كانت بين الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه مع واحد مستشرق فرنسي، قال ابغى تجيبوا لي عالم منطق جدل، فقل ما عندنا الا فلان. قال اخبرني، الدابة حيوان او جماد؟ قال لا، كل دابة على الارض فهي حيوان وعلى الله رزقها. قال السيارة تدب على الارض ولم تكن من قبل وليست فيها حياة. يقول الشيخ رحمه الله انتظرت لاول ولا فوجئت بهذه الحركة، وما من دابة في الارض الا. ثم قال قد لاح لي الصواب من وجه الجواب، واقول ان حركة السيارة على الارض ليست دابة ولكنه ادباب، افعال من السائق حينما يحرك المفتاح فيها ويشغل ماتورها، فانها تأتي فعل المطاوعة، ادبها فدبت ادبابا. ايش حكم السيارة؟ احنا عندنا الدابة، والسيارة ليست دابة انما يدبها سائقها. ايش رأيكم عاد؟ حوادث السيارات بمقدمها بمؤخرها، اعتقد ان معظم او حالات السيارات بمقدمها. الذي ينطبق على او الذي ثبت في حكم الدابة في السائق، الراكب ليس له شيء، لان السيارة ليس لها الا سائقها. الركاب ما لهم شغل في ذلك، ولا تقاد من الخلف، فاذا جنى السائق جناية ما حكمها؟ ولا تخلوا هذا للمرور وللمحكمة. الذي يهمنا بان احكام الدابة فيما فيه جبار او ضمان فانه ينطبق على السيارة. نعم. وهناك بحث العلماء، اذا اصطدمت سفينتان في الماء، اذا اصطدم فارسان متقابلان، وكل ذلك منصوص بالتفريع في كتب الفقه. اذا جميع الحوادث الموجودة الان التي يعمل فيها المرور ويحقق لها اصول في كتب الفقه، واود لو ان اولئك المحققين في حوادث السيارات وقفوا على هذا الباب بالذات. ولان من بعض القضايا مرت علينا، سيارتان اصطدمتا، واحدة مات فيها 5، نسأل الله السلامة والعافية، واصطدمت بسيارة كبيرة مرسيدس تحمل اسمنت، وصاحب السيارة الكبيرة شاف السيارة جاية تتراوح في الطريق وليس منضبطة، فجنب وجنب حتى خرج عن الاسفلت الى التوسعة الترابية، وخرج الكفر الايمن الى هاوية، وانقلبت السيارة على جنبها وجاءت تلك بها وانصدمت بها ومات من فيها. فكان الحكم باين، من المعتدي؟ من المتسبب؟ وكان في تقرير الحكم كما نص الفقهاء اذا صدمت سفينتان اذا كذا. وكان من عجب بعض المعترضين، هذول سيارتين في البر مش جاب السفن في البحر؟ طب احنا من فين عندنا احكام؟ الاحكام مقعدة من سابق، ولكن المتأخر يلحق الجديد بالمتقدم، وهذا هو محل الاستنتاج ومحل الاجتهاد ومحل الحاق الجزئيات بالكليات وادراجها تحت القواعد. اذا اقول للاخوة اصحاب الايش علاقة بالمرور وحوادث المرور أن يرجعوا إلى هذا الباب في باب الجنايات، وكما قلت أوسع ما رأيت جزئيات تفصيلية في كشاف القناع عند الحنابلة، والله تعالى أعلم.